بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 414 من البداية والنهاية، ومنهم ثابت بن أقرم بن ثعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار شهد بدرا وما بعدها، وكان ممن حضر مؤتة. فلما قتل عبد الله بن رواحة دفعت الرواية إليه فسلمها لخالد بن الوليد وقال أنت أعلم بالقتال مني. وقد تقدم أن طليحة الأسدي قتله وقتل معه عكاشة بن محصن، وذلك حين يقول طليحة عفية غادرت ابن أقرم ساويا وعكاشة الغنمية تحت مجالي، وذلك في سنة 11، وقيل سنة 12. وعن عروة أنه قتل في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهذا غريب والصحيح الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي أبو محمد خطيب الأنصار، ويقال له أيضا خطيب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه بشره بالشهادة. وقد تقدم الحديث في دلائل النبوة فقتل يوم اليمامة شهيدا، وكانت راية الأنصار يومئذ بيده. وروى الترمذي بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا ابن المعلى الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن عطاء الخراساني قال قدمت المدينة فسألت عمن يحدثني بحديث ثابت بن قيس بن شماس، فأرشدوني إلى ابنته فسألتها فقالت سمعت أبي يقول لما أنزل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. اشتدت على ثابت بن قيس وفاق عليه بابه وطفق يبكي، فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله فأخبره بما كبر عليه منها، فقال أنا رجل أحب الجمال وأنا أسود قومي. فقال إنك لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير ويدخلك الله الجنة. فلما أنزل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فعل مثل ذلك. فأخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأرسل إليه فأخبره بما كبر عليه منها، وأنه جهير الصوت، وأنه يتخوف أن يكون ممن حبط عمله. فقال إنك لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة. فلما استنفر أبو بكر المسلمين إلى أهل الردة واليمامة ومسيلمة الكذاب سار ثابت في من سار. فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مرات، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فجعلا لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حتى قتلا. قال ورأى رجل من المسلمين ثابت بن قيس في منامه فقال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فانتزع مني درعا نفيسة ومنزله في أقصى العسكر، وعند منزله فرس بتن في طوله وقد أكفأ على الدرع برمة، وجعل فوقه وجعل فوقه فوق البرمة رحلة، وأتي خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذها، فإذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعلمه أن علي من الدين كذا، ولي من المال كذا، وفلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. قال فأتى خالدا فوجه إلى الدرع فوجدها كما ذكر، وقدم على أبي بكر فأخبره، فأنفث أبو بكر وصيته بعد موته، فلا نعلم أحدا جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس. ولهذا الحديث وهذه القصة شواهد أخرى، والحديث المتعلق بقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أو كما قال في الحاشية واحد حسن الترمذي، وقال حسن استان أرواح ما يوضع على ظهر البعير للركوب، ثلاثة ضعيف الهيثمي في المجمع، وقال فيه بنت ثابت بن قيس لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات، أربعة صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الإيمان وتابع بعون الله عز وجل، وفي صحيح مسلم عن أنس، وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ونشر أكفانه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، فقتل وكانت له درع فسرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم فقال إن درعي في قدر تحت الكانون في مكان كذا وكذا، وأوصاه بوصايا فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا، رواه الطبراني أيضا. ومنهم حزن بن أبي وهب ابن عامر ابن عمران المخزومي، له هجرة ويقال أسلم عام الفتح، وهو جد سعيد بن المسيب، أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يسميه سهلا فامتنع، وقال لا يغير اسما سمانيه أبواي، فلم تزل الحزونة فينا. استشهد يوم اليمامة، وقتل معه أيضا ابناه عبد الرحمن ووهب، وابن ابنه عيد، وابن ابنه حكيم بن وهب بن حزن. وممن استشهد في هذه السنة دازويه الفارسي أحد أمراء اليمن الذين قتلوا الأسود العنسي، قتله غيلة قيس بن مكشوح حين ارتد قبل أن يرجع قيس إلى الإسلام، فلما عنفه الصديق على قتله أنكر ذلك فقبل علانيته وإسلامه. ومنهم زيد بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو محمد وقيل أبو ثور، وهو أخو عمر بن الخطاب لأبيه، وكان زيد أكبر من عمر، أسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها، وقد آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي الأنصاري، وقد قتلا جميعا باليمامة، وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده، فلم يزل يتقدم بها حتى قتل فسقطت، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة. وقد قتل زيد يومئذ الرجال ابن عنفوة واسمه نهار، وكان الرجال هذا قد أسلم وقرأ البقرة ثم ارتد ورجع، فصدق مسيلمة فشهد له بالرسالة، فحصل به فتنة عظيمة، فكانت وفاته على يد زيد رضي الله تبارك وتعالى عن زيد. ثم قتل زيد ورجل يقال له أبو مريم الحنفي، وقد أسلم بعد ذلك، وقال لعمر يا أمير المؤمنين إن الله أكرم زيد بيدي ولم يهني على يده. وقيل إنما قتله سلمة بن صبيح ابن عم أبي مريم هذا، ورجحه أبو عمر وقال لأن عمر استقضى أبا مريم، وهذا لا يدل على نفي ما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال عمر لما بلغه مقتل زيد بن الخطاب سبقني إلى الحسن الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وقال لمتمم بن نويرة حين جعل يرفي أخاه مالك بتلك الأبيات المتقدم ذكرها لو كنت أحسن الشعر لقلت كما قلت، فقال له متمم لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه. فقال له عمر ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ومع هذا كان عمر يقول ما هبت الصبا إلا ذكرتني زيد بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية واحد صحيح الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ومنهم سالم بن عبيد ويقال ابن يعمل مولى أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وإنما كان معتقل لزوجته ثبيتة بنت يعاد، وقد تبناه أبو حذيفة وزوجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد ابن عتبة. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم جاءت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهل بن عمرو فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وأنا حلال له، فأمرها أن ترضعه فأرضعته، فكان يدخل عليها بتلك الوضاعة. وكان من سادات المسلمين، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان يصلي بمن بها من المهاجرين وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن، وشهد بدرا وما بعدها، وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة. فذكر منهم سالما مولى أبي حذيفة، وروى عن عمر أنه قال لما احتضر لو كان سالم حيا لما جعلتها شورى. قال أبو عمر بن عبد البر، معناه أنه كان يصدر عن رأيه في من يوليه الخلافة. ولما أخذ رواية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب قال له المهاجرون أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال بئس حامل القرآن أنا إذن. انقطعت يده اليمنى فأخذها بيساره فقطعت فاحتضنها وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فلما صرع قال لأصحابه ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا قتل. قال ما فما فعل فلان؟ قالوا قتل. قال فأضجعوني بينهما. وقد بعث عمر بميراثه إلى مولاته التي اعتقته بثينة فردته وقالت إنما اعتقته سائبة، فجعله عمر في بيت المال. ومنهم أبو دجانة سماك بن خرشة ويقال سماك بن أوس بن خرشة بن لوزان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا وأبلى في يوم أحد وقاتل شديدا وعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ سيفا فأعطاه حقه، وكان يتبختر عند الحرب، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. قبل متابعة الحاشية واحد صحيح صحيح البخاري مسلم في فضائل الصحابة، اثنان ذكره البيهقي في الدلائل، أتابع بعون الله عز وجل. وكان يعصب رأسه بعصابة حمراء شعارا له بالشجاعة، وشهد اليمامة ويقال إنه ممن اقتحم على بني حنيفة يومئذ الحديقة فانكسرت رجله، فلم يزل يقاتل حتى قتل يومئذ. وقد قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب رماه وحشى بالحربة وعلاه أبو دودانة بالسيف. قال وحشي: فربك أعلم أينا قتله. عيد قد قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب رماه وحشي بالحربة وعلاه أبو دودانة بالسيف. قال وحشي: فربك أعلم أينا قتله. فقد قيل إنه عاش حتى شهد صفين مع علي، والأول أصح. وأما ما يروى من ذكر الحرز المنسوب إلى أبي دجانة فإسناده ضعيف ولا يلتفت إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد، صحيح البخاري، مسلم في فضائل الصحابة، اثنان ذكره البيهقي في الدلائل، متابع بعون الله سبحانه وتعالى وقوته. ومنهم شجاع بن وهب ابن ربيعة الأسدي حليف بني عبد شمس، أسلم قديما وهاجر وشهد بدرا وما بعدها. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني فلم يسلم، وأسلم صاحبه مروة وشهد، واستشهد شجاع بن وهب يوم اليمامة عن 40 سنة، وكان رجلا طوالا نحيفا أجنى. ومنهم الطفيل بن عمرو بن طريف ابن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهر بن غنم بن دوس الدوسي، أسلم قديما قبل الهجرة وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه. فلما هاجر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة جاءه بتسعين أهل بيت من دوس مسلمين، وقد خرج عام الإمامة مع المسلمين ومعه ابنه عمرو. فرأى الطفيل في المنام كأن رأسه قد حلق، وكأن امرأته أدخلته في فرجها، وكأن ابنه يجتهد أن يلحقه فلم يصل. فأولها بأنه سيقتل ويدفن، وأن ابنه يحرص على الشهادة فلا ينالها عامة ذلك، وقد وقع الأمر كما أولها. ثم قتل ابنه شهيدا يوم اليرموك كما سيأتي. ومنهم عباد بن بشر بن وقش الأنصاري، أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل الهجرة قبل إسلام معاذ وأسيد بن حضير، وشهد بدرا وما بعدها، وكان ممن قتل كعب بن الأشرف، وكانت عصاه تضيء له إذا خرج من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ظلمة. قال موسى بن عقبة عن الزهري: قتل يوم اليمامة شهيدا عن 45 سنة، وكان على غنائم حنين وعلى الحرس. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: تهجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسمع صوت عباد فقال: اللهم اغفر له. ومنهم السائب بن عثمان بن مضعون بدري من أومات أصابه يوم اليمامة سهم فقتله وهو شاب، رحمه الله سبحانه وتعالى. ومنهم السائب بن العوام أخو الزبير بن العوام، استشهد يومئذ رحمه الله سبحانه وتعالى. ومنهم عبد الله بن سهيل بن عمرو ابن عبد شمس بن عبدود القرشي العامري، أسلم قديما وهاجر ثم استضعف بمكة، فلما كان يوم بدر خرج معهم، فلما تواجه فروى إلى المسلمين فشهدها معهم وقتل يوم اليمامة. فلما حج أبو بكر عز أباه فيه فقال سهيل: بلغني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الشهيد ليشفع لسبعين من أهله، فأرجو أن يبدأ بي. ومنهم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاري الخزرجي، كان من سادات الصحابة وفضلائهم، شهد بدرا وما بعدها، وكان أبوه رأس المنافقين، وكان أشد الناس على أبيه، ولو أذن له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه لضرب عنقه، وكان اسمه الحباب، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله، وقد استشهد يوم اليمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنهم عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أسلم قديما، ويقال إنه الذي كان يأتي بالطعام والشراب والأخبار إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإلى أبي بكر وهما بغار ثور، ويبيت عندهما ويصبح بمكة كبائت، فلا يسمع بأمر يكيدان أو بأمر يكادان به إلا أخبرهما به. وقد شهد الطائف فرماه رجل يقال له أبا محجن الثقفي بسهم فذوى منها فاندملت، ولكن لم يزل منها حمتا حتى مات في شوال سنة 11. ومنهم عكاشة بن محصن ابن حرثان ابن قيس ابن مرة ابن كثير ابن غنم ابن إدودان ابن أسد ابن خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمس، يكنى أبا محصن، وكان من سادات الصحابة وفضلائهم، هاجر وشهد بدرا وأبلى يومئذ بلاء حسنا، وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ عرجونا، فعاد في يده سيفا أمضى من الحديد شديد المتن، وكان ذلك السيف يسمى العون، وشهد أحدا والخندق وما بعدها. ولما ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السبعين عيد ولما ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال صدقك بها عكاشة. والحديث مروي من طرقه تفيد القطع، وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة، فبعثه وثابت بن أقرم بين يديه طليعة، فتلقاهما طليحة الأسدي وأخو سلمة فقتلاهما، وقد قتل عكاشة قبل مقتله حبال بن طليحة، ثم أسلم طليحة بعد ذلك كما ذكرنا. وكان عمر عكاشة يومئذ 44 سنة، وكان من أجمل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية واحد الحمد هو الذي اشتدت حرارته. اثنان العرجون ما يحمل من التمر وهو من النخل كالعنقود للعنب. ثلاثة المتن الظهر. أربعة صحيح البخاري في الإيمان. أتابع بعون الله عز وجل. ومنهم معن بن عدي ابن الجد شهد العقبة وعيد ابن الجد. ومنهم معن بن عدي ابن الجد ابن عجلان ابن ضبيعة البلوي حليف عمرو بن عوف وهو أخو عاصم بن عدي شهد العقبة وبدر وأحد والخندق وسائر المشاهد، وكان قد آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين زيد بن الخطاب، فقتلا جميعا يوم اليمامة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال بكى الناس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين مات، وقالوا والله وددنا أن متنا قبله ونخشى أن نفتتن بعده. فقال معن بن عدي لكني والله ما أحب أن أموت قبله لأصدقه ميتا كما صدقته حيا. ومنهم الوليد وأبو عبيدة ابن عمارة بن الوليد بن المغيرة قتلا مع عمهما خالد بن الوليد بالبطاح، وأبوهما عمارة بن الوليد وهو صاحب عمرو بن العاص إلى النجاشي، وقضيته مشهورة. ومنهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس القرشي العبشمي أسلم قديما قبل دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وشهد بدر وما بعدها، وآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين عباد بن بشر، وقد قتلا شهيدين يوم اليمامة وكان عمر أبي حذيفة يومئذ 53 سنة، وكان طويلا حسن الوجه أحول أسعل، وهو الذي له سن زائدة، وكان اسمه هشيم، وقيل يهشم وقيل هاشم، ومنهم أبو دجانة، واسمه سماك بن خرشة، تقدم قريبا. وبالجملة فقد قتل من المسلمين يوم اليمامة 450 من حملة القرآن ومن الصحابة وغيرهم، وإنما أوردنا هؤلاء لشهرتهم، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. قلت: وممن استشهد يومئذ من المهاجرين؟ مالك بن عمرو حليف بني غنم، مهاجري بدري، ويزيد بن رقيش بن رباب الأسدي بدري، والحكم بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، وحسن بن مالك بن بحينة أخو عبد الله بن مالك الأسدي حليف بن المطلب بن عبد مناف، وعامر بن البكر الليفي حليف بن عدي بدري، ومالك بن ربيعة حليف بن عبد شمس، وأبو أمية صفوان بن أمية بن عمرو، ويزيد بن أوس حليف بن عبد الدار، وحيي ويقال معل بن حارثة الثقفي، وحبيب بن أسيد بن حارثة الثقفي، والوليد بن عبد شمس المخزومي، وعبد الله بن عمرو بن بجرة العدوي، وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهمي، وهو من مهاجرة الحبشة، وعبد الله بن الحارث بن قيس، وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزة بن أبي قيس بن عبد هنا ابن مخرمة ابن عبد العزة هكذا في المطبوع، ويمكن أن يكون ابن عبد العزيز، ويوجد زاي ناقصة ويحتاج الأمر إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. ونرجو الله سبحانه وتعالى العفو عن أخطائنا وزلاتنا، وتابع بعون الله عز وجل ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر العامري من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وما بعدها وقتل يومئذ. وعمر بن أويس ابن سعد ابن أبي سرح العامري، وسليط بن عمرو العامري، وربيعة بن أبي خرشة العامري، وعبد الله بن الحارث ابن رحضة من بني عامر، وتابع بعون الله عز وجل. ومنهم الأنصار غير من ذكرنا تراجمهم: عمارة بن حزم ابن زيد بن لوذان النجاري، وهو أخو عمرو بن حزم، كانت معه راية قومه يوم الفتح، وقد شهد بدرا وقتل يومئذ. وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام السلمي، شهد العقبة الأولى وشهد بدرا وما بعدها. وثابت بن هزال من بني سالم بن عوف بدري، في قول أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة من بني جحجح وعيد من بني جحجبي، شهد بدرا وما بعدها. فلما كان يوم اليمامة أصابه سهم فنزعه، ثم تحزم وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل، وقد أصابته جراحات كثيرة. وعبد الله بن عتيك ورافع بن سهل وحاجب بن يزيد الأشهلي وسهل بن عدي ومالك بن أوس وعمير بن أوس وطلحة بن عتبة من بني جحجبي ورباح مولى الحارث ومعن بن عدي وجزء بن مالك بن عامر من بني جحجحبي وورقة بن إياس ابن عمرو الخزرجي بدري ومروان بن العباس وعامر بن ثابت وبشر بن عبد الله الخزرجي وكليب بن تميم وعبد الله بن عتبان وإياس بن وديعة وأسيد بن يربوع وسعد بن حارثة وسهل بن حمان ومحاسن بن حمير وسلمة بن مسعود وقيل مسعود بن سنان وضمرة بن عياض وعبد الله بن أنيس وأبو حبة بن غزية المازني وخباب بن زيد وحبيب بن عمرو بن محصن وثابت بن خالد وفروة بن النعمان